الله أكبر لا إله إلا الله تقدم وتصدر جو شتاء إن شاء الله يا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الأحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 14 من شهر ذي القعدة لسنة 1431 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم إن شاء الله سندندن حول حديث للحب ابن الحب أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو في مسند الإمام أحمد أيضا، وفي دواوين السنة، وذكره البيهقي أيضا. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار يدور فيها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، وفي رواية: فتندلق أقتاب بطنه، يدور فيها كما يدور الحمار برحاه، وفي رواية: يطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار، فيجتمع أهل النار عليه يحيطون به، فيقولون: أي فلان، يا فلان ما لك؟ ما شأنك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا الحديث الجليل الذي رواه البخاري ومسلم وفي مسند الإمام أحمد هذا الحديث بهذه، جمعنا لكم الصياغة هكذا مجتمعة من طرقه. فهذا الحديث رادع وفاضح لهؤلاء الذين يتصدون الدعوة للناس. وقبل أن ندندن ونخوض في بعض المسائل هنا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتكلم عن الحديث وعن راويه وعن المناسبة أصلا في هذا الحديث. هذا الحديث رواه أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب ابن الحب، فهو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه كذلك، أبو زيد بن حارثة. فأسامة الصحابي الجليل رضوان الله عليه صاحب هذا الحديث، ترجمته في مراجع وكتب التراجم تجدها تفتخر وتجده يتربع في هذه الصفحات بسيرة عطرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مواقف مشهورة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم جميعا. فهو نشأ وترعرع في مكة، ولد في مكة في قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام البعثة، واحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباه، يعني نشأ في كنف بيت النبوة، وهو أكبر من الحسن بن علي رضي الله عنهما، هو أكبر من الحسن بعشر سنين، ورغم ذلك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعده والحسن على حجره، يجلس على حجر ويجلس الحسن عليه ويقول اللهم إني أحبهما، ويأمر عائشة ويأمر الصحابة أن يحبوهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظفه وهو غلام وطفل صبي صغير، كان ينظفه بنفسه ويمسح عنه الأوساخ بنفسه بيده الشريفة الطاهرة. هذا هو أسامة بن زيد. أبوه كان أبيضا، يعني زيد بن حارثة كان أبيض جميلا، وأما أسامة فكان أسودا. ولذلك فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان المجزز المدلجي كان عنده، فأجلس الاثنين وراء ستار وظهرت أقدامه، قدمي ظهرت قدم زيد بن حارثة وابنه صغير هكذا. فقال المجزز وكان خبيرا في القفو الأثر، يتتبع الأثر يعرف التشوهات، قال هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بقول المجزى خبير، يعني مثل الدي ان ايه في ايامنا هذه. فكان هذا قال هذه الاقدام بعضها من بعض، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. لماذا؟ لان أسامة كان اسود شديد السواد، وكان أبوه بخلاف ذلك، ربما العرب أو بعض الناس يتكلمون فيها أو غير ذلك. ولذلك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول هو الذي زوج زيد بن حارثة لبركة، السيدة بركة لأم أيمن رضوان الله عليها هي أمه، فهو نشأ بين أبوين كريمين مسلمين. فزيد بن حارثة أسامة بن زيد هو يحب رسول الله وما كان أحد يجترئ على أن يدخل على رسول الله إلا هذا الرجل، كان شابا سواء هو صبي أو هو شاب. ولذلك في شأن المرأة المخزومية التي سرقت قالوا ما أهم قريشا شأن المرأة المخزومية، فقالوا من يجرؤ على أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة تحبه، فكلموه فدخل عليه فقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريك تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. والله لو أنهم وفاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا إذن هذه منزلة لأسامة بن زيد، حتى إن عمر رضي الله عنه عندما كان يقابله كما قيل يقابله بعد وفاة رسول الله يقول السلام عليك أيها الأمير، لقد مات رسول الله، توفي رسول الله وأنت أميري، لأنه كان أمير الجيش الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغزو الروم، ولكن الرسول توفي قبل أن ينفذ بعث أسامة. فلذلك لما توفي رسول الله قال الناس أرادوا أن يغيروا القيادة، وقالوا أوصوا ونصحوا أبا بكر أن يغير القيادة وأن يؤخر هذا البعث، لأن المرتدين ظهور المرتدين كان أولى يعني في نظرهم، وأن لابد من قائد آخر يكون أكبر سنا من أسامة، لأن أسامة كان في ذلك الوقت ابن 18 سنة أو 16 سنة، يعني شابا صغيرا، والسفحول كبار، كان أميرا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل هؤلاء الكبراء، وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عمر القعقاع بن عمرو، كل أسماء هذه الكواكب النيرات في سماء الزمان هو كان أميرهم. ولذلك لما غضب يعني تكلم الناس وطعنوا فيه في ذلك الوقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا فيه فقد طعنتم في أبيه من قبل، والله إنه لكان خليقا بالإمارة وجديرا بها، يعني أبوه أنتم أيضا تكلمتم فيه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته في سرية مؤتة، فكذلك أنتم. وذي شهادة من رسول الله إنه لجدير، إذن هو جدير بالإمارة رغم صغر سنه. لكن بعض الناس وبعض العرب وحد شعائر بالإسلام لم كانت المسألة بالنسبة لهم لا يتولى مثل هذه الجيوش الكبيرة من في هذه السن يعني. لكن لحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تخطفتني السباع. وأنفذ جيش أسامة رغم أن المعارضة كانت قوية جدا، قالوا يعني ندخر هذا حتى لا يشتري علينا العرب وتشتري علينا القبائل المرتدة، ورغم ذلك أنفذ أبو بكر أول شيء أنفذ جيش أسامة، أرسله هناك على أطراف الروم، تخوم الروم أي في فلسطين هناك، وكانت هذه بلاد الروم في ذلك الوقت محتلة، وهناك قال تقابل مع جيش من جيش في القرى هناك أغار عليهم وغنم، ثم بعد ذلك فرت الروم، ثم رجع وقال والله انظر، قال والله ما رأينا أسلم من جيش أسامة، لم يجرح أحد ولم يصب أحد، رجع الجيش كما ذهب وغنموا يعني جاءوا بأشياء ولكنهم لم يصب جندي واحد، والله ما رأينا أسلم من جيش أسامة، بل إنه يروى في الروايات إن هرقل قال وقال بالبطارقة كيف هذا يرتد الناس عنه وهذا نبيهم يموت ويرسلون جيوشا للإغارة علينا يعني لغزونا، يعني إيش هذا دليل، يعني الإنسان لما القائد يموت غالبا الدولة تضعف، ورغم ذلك هذه من الحكم التي لما دخل حتى إن المرتدين فزعوا من ذلك أن أبا بكر يرسل هذا الجيش، معنى أنهم قوة، كيف يرسل هذا الجيش المدينة فارغة، ورغم إذن لديهم من القوة ما تحميهم، عندهم قوات إضافية يعني أنه معتز وبثقة أنه أرسل جيشا في الخارج في الأطراف، ورغم ذلك معنى ذلك أن لديه من العدد والعتاد والعدة أقوى من ذلك، ورغم أن الأمر لم يكن هكذا، نصرت بالرعب من خلال هذه الحادثة. هذا أسامة بن زيد صفحة في جبين التاريخ، صفحة ناصعة بيضاء رضي الله عنه، هو راوي هذا الحديث. أسامة بن زيد هذا الذي كان يعني يحب علي رضي الله عنه، وكان يعتبر من كأنه من أسرة واحدة. ورغم ذلك لما أرسل له علي أن يدخل معه في الحرب، في حرب الله في موقعة الجمل وفي صفين، رفض وقال والله لو كنت تدخل في أشفاري، في أشفاري أو في شفر الأسد، في مشفر الأسد، لو أمسكت مشفري لأمسكت أنا المشفر الآخر ودخلت معك، إما أن نهلك جميعا أو نحيا جميعا، ولكن هذا الأمر لا أدخل فيه أبدا. رفض، قال أنه لا يقاتل من يقول لا إله إلا الله، يعني كان يجتهد بأنه لا يجوز، وذلك اعتزل الفتنة رضي الله عنه. عاش حميدا بطلا شجاعا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر في الإفاضة من عرفات، وهي انظر مناسك مشاعر كبيرة جدا، الرسول في الإفاضة من عرفات أخر المنسك وانتظره الناس، والناس ينتظرون ويقولون لماذا أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بشاب صغير، صبي شاب صغير يخضر أسود الفحمة سوداء، أفطس الفم الأنف، فإذا به هذا هو أسامة بن ينتظر أسامة، يعني سبب تأخير المنسك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أسامة. فقال هؤلاء ضعاف الإيمان في اليمن في ذلك الوقت، قبائل يمنية في ذلك الوقت، قالت هذا من أجل هذا ينتظرنا، لما رأوا أسامة بهذا الشكل الدميم وشكل الأسود هكذا، شاب صغير هكذا وبأفطس الأنف وأسود، قالوا من أجل هذا. وذلك هؤلاء كانوا أسرع من ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعجبهم ذلك. ورغم ذلك فكان سيدا من سادات المسلمين يتقرب لأبو بكر على جلالة قدره، يعرف منزلته لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف أيضا منزلة هذا الشاب الذي ترعرع في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة، لما أرسله إلى في بعث بعد وفاة الرسول يعد الجيش، أرسل معه القادة الكبار، فهو راكب أسامة راكب خيله فرسه وأبو بكر يمشي. قال له استحى أسامة، هذا مثل أبيه يعني، قال له يا خليفة المسلمين، يا أمير المؤمنين، يا خليفة المسلمين، إما أن تركب وإما أن أنزل. قال والله لا تنزل ولا أركب، يكفيني أن وما علي أن أغبر خدمي ساعة في سبيل الله، وهو يشيعه. ثم يقول له ليضرب لنا المثل في التواضع، يقول له أستأذنك فأن تبقي معي، إن شئت تبقي معي عمر ليعينني في إدارة الحكم في الأرض، لن يحتاجه في النصرة المشهورة. يعني هو ممكن يأمره ولا يحتاج إلى إذنه أصلا، لأنه هو الخليفة هو الآمر. ورغم ذلك يقول له أستأذنك فأن تبقي معي عمر لكي يعينني في شأن الحكم، فأذن له. يعني شيء موقف مهيب جليل لشاب صغير ابن 18 سنة، هو الذي يقود هؤلاء القادة الكبار الذين أنفذ هذا الجيش العظيم رسول الله أوصى بإنفاذه. هذا هو أسامة بن زيد رضي الله عنه، تاريخه مشرف وحافل وقدوة للشباب المسلمين في جميع العصور وجميع الأزمنة وجميع الأمكنة، تستطيع أن تقدم قدوة طيبة، قدوة جميلة كيف لرسول الله، حتى أنه عندما يمسح الوسخ عنه يقول لو كان أسامة جارية لحليته وزينته، وهكذا كان الرسول يداعبه هكذا ويجلسه على حجره، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبش له ويفتح له، وكان يحبه حبا جميلا جدا، وقال أحب الناس إلي بعد فاطمة أسامة بن زيد، أحب الناس أبوه أصلا، ثم بعد ذلك عندما يسأل قال أحب الناس بعد فاطمة أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلقب بهكذا الحب، ابن الحب. وتوفي رضي الله عنه وكان صواما قواما بطلا شجاعا خاض حروب مع المسلمين والفتوحات الى ان توفي في خلافة معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم في سنة 54 هجرية تقريبا. ورحمة الله ورضي الله عن هذا الصحابي الجليل الذي روى لنا هذا الحديث. لكن مناسبة هذا الحديث هو انه في اول الصحيح في صحيح البخاري ومسلم هو نفسه بين ذلك. لما سألوه قالوا ألا تكلم هذا الرجل، وفي رواية ألا تكلم عثمان، يعني في الوليد بن عقبة. أن هناك الشائعة والموضوعات الفتنة كانت في تلك الفترة، وقالوا إن الوليد بن عقبة سمع من أهل العراق أنه يتعاطى النبيذ، وأنه أن الناس يقولون أنه تعاطى النبيذ. والوليد بن عقبة هو أخوه من الرضاعة، أخوه من أمه. فقالوا ألا تكلمه لأن أسامة بن زيد كان مقربا جدا للخليفة عثمان، كان يقربونه. إن عمر يقول لابنه، كان عمر يخصه ويضاعفه عن ابنه في العطاء، لما يأتيه العطاء توزيع، لأن عمر كان يقسم الأموال على المهاجرين والأنصار بالدرجات، أصحاب البدر الحليبي هكذا ينزلهم منازلهم. فكان يعطي لأسامة بن زيد 3500 ويعطي لابنه 3000 فحسب المنزلة. هو المفروض يتساوي، أو أن عبد الله بن عمر المفروض هو أكثر حضورا وللمشاهد مع رسول الله، بحكم أنه أكبر، بحكم أنه حضر أشياء كثيرة مع رسول الله، كان المفروض منزلته أعلى، ولكنه كان يعطي أسامة أفضل أكثر منه. فكلمه فقال لقد شهدت ما لم يشهد، فيعني لما لا تساويني او تعطيه، يعني انا شهدت اكثر منه. فقال، انظر هذه الكلمة الجميلة لهذا الفاروق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له لان اباه كان احب الى رسول الله من ابيك، وهو واسامة كان احب الى رسول الله منك، يعني في الحالتين فأنا أعطيه الزيادة لأنه في الحالتين هو أفضل منك، من ناحية الأب فأبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، وهو أحب إلى رسول الله منك. انظر هذه الأريحية عند عمر بن الخطاب لهذا الصحابي الجليل الذي قيل له لماذا لا تكلم عثمان، إنك تخفي لا تنصحه، يعني كانوا يظنون ذلك. وقال، فهو رد عليهم وقال لهم، يعني انتم كأنكم ان تريدون ان اسمعكم اكلمه فيما ان اسمعكم معي، يعني هذا الكلام، يعني لابد ان تسمعوا ما تحضروا معي، انا اكلمه فيما لا تحضرون، يعني هو يكلمه، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ولكن لا احب ان افتح بابا اكون اول من فتحه، يعني المجاهرة والتشهير بالخليفة وأمام الناس، يعني كل أنت فعلت كذا، هذا تجرع على الإمام وعلى الخليفة، يقصد عثمان بن عفان وليس هؤلاء الرعاع الزبالة حسنة البشر في أيامنا، وهؤلاء الذين يقول لا يجوز الإنكار على هؤلاء مرتدون خرجوا عن الإسلام أصلا، ويتكلم على هذا الخليفة الراشد أصلا، ولكنه يقول هذا، ولو رغم ذلك فإني أكلمه حتى لا يظن به أنه يحابي عثمان رضي الله عنه وأنه يداهنه. فقال له هذا الحديث، وقال وإن رجلا لتعمر علي يومين كان علي أميرا، لا أحب أن أقول إنه خير الناس، يعني لأنه أمير علي أنا لا أداهن أقول أنت خير الناس، حتى هذا لا أفعله، أنا لا أداهن عثمان ولا أتعرض له بهذا وأنصحه، يعني حتى قال لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناس الذين يجلسون معه، قالوا وما سمعته؟ ما سمعت إيش الشيء الذي سمعته من رسول الله؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبرئ نفسه ويبين لهم أنه لا يداهن أحدا ولا يداهن أميرا ولا خليفة ولو كان عثمان. قال يجاء من رجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطنه او اقتابه الامعاء. الاقتاب جمع قطب وهي الامعاء. الامعاء تخرج تندلق يعني تخرج تنفجر تخرج منه هكذا. فتندلق امعاؤه اقتابه اللي هي القطب تخرج امعاؤه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه. انظر الى تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذه التشبيه الدليل الحمار. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن هؤلاء قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. الذي يحمل علما ولا يطبقه ولا يتكلم به ولا يعمل به ولا يأمر به ولا ينهى عنه ولا ينفذه على نفسه كمثل الحمار يحمل اسفارا. تحمل احمال قل انا معي شهاده دكتوراه معي ماجستير انا دكاتره انا عندي من الشهادات هذا حمار يحمل اسفارا. انت لا تطبقها انت لا تأمر معروف هذا ما علم يعني ايش ما فائده هذا العلم اذا لم تكن تستخدمه في دينك ودنياك اذا لم تأمر به بالمعروف وتنهى عن المنكر اذا ما فائده هذا العلم. فهو كمثل الحمار لذلك قال يدور يعني هو الرجل يلف في النار يدور في النار حول امعاء هذه كما يدور الحمار بالرحى. الرحى هذه الحجارة الكبيرة اللي يطحن فيها الطحين. كان الحمار يلف هكذا حتى الايش يطحن الطحين او يطحن اي شيء من الذي يدرس في الارض. وكان الحمار هو الذي يلف هذه يربط الحمار والحمار يلف هكذا يلف. ما لا يلف ليش لا تعرف هو يلف لانه هذا حمار. اما هذا الانسان فهو يفعل ذلك يدور هكذا يستدير بنفسه من الذلة والمهانة وان الله سبحانه وتعالى يفضحه على رؤوس من كان يسمعه دعوته. كان شيخا في المعاصي ولكنه كان يدلس على الناس ويلبس عليهم. فلذلك فيجتمع اهل النار عليه يعني يطيف به اهل النار يحاول يحلقوا حلقة كده حواليه فلان اذا هم يعرفونه الشيخ الفضائي فلان شيخ التلفاز هذا فلان الذي كان يتصدى المنابر ويتكلم صوته هذا ما شاء الله الذي يتمسكن ويتزهد ويتصنع لاتباع الرسول ويأمر بالمعروف انا ها هو ذا أنت فلان ما شأنك ما هذه الفضيحة لماذا جئت معنا ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هنا يعترف لابد أن يعترف لماذا دخل النار الآن لماذا هو في هذه المهانة لماذا يفعل كما يفعل الحمار بالرحى. فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. هذا كلام فضائل الأعمال والخلق الجميل والكلام بكل أوامر المعروف هو لا يأمر بالمعروف هو أصلا لا يأتي هذا المعروف وينهى عن المنكر كلاما يعني يتكلم عن المنكر كلام حتى إذا كان نحن نتكلم في صورة واحد يأمر بالمعروف عن المنكر. لكن تخيل هؤلاء الصورة معكوسة هذه صورة الرجل الذي يتكلم بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لا يطبقه. فما بالك بالصورة الأسوأ أن الرجل الداعية يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. هؤلاء يأمرون بالمنكر يقول لك الغناء حلال ها يقول لك الربا حلال المرجش حلال الجيوش تدخل بلاد المسلمين وتحتل بلاد المسلمين والقواعد يا جوز يا اخي استعين بالمشركي يقول لك الرسول لا استعين بالمشرك هذه حالة فردية لا جوز ومدخلوا بلادنا ها يعني تقتل المسلم يقول لك يا جوز ان احنا المسلم ينضم للجيش الامريكي او البريطاني او جيش ويقتل المسلمين في افغانستان والعراق واي مكان او في الصومال لانه يحافظ على الجنسية او على الجرين كارد او على الاقامة او حتى لا ينظر اليه نظرة ريبة ويتشكك في وطنيته. هذا هو الذي يأمر بالمنكر ولا يأمر بالمنكر. احنا يا جماعة الحديث يتكلم عن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن كلاما. لكن هذا يأمر بالمنكر. يعني الحديث هذا الحديث هذا يعني في مرتبة عالية عن هذا الأسوأ الذي يأمر بالمنكر أسوأ. هذا الرجل كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه كان لا يأتي، كان لا يأتي بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو الذي يأتي بالمنكر. مثل واحد مفضوح شيخ كبير عندهم في احدى في يعني واحد راح يصلح له بعض التلفزه، وجد عند الشيخ صفحات جنسيه وعمال يشاهد بعض الاشياء مصاري في الحاسوب. واحد عنده في مؤتمر من الاسبوع هذا، ما الشيخ ما شاء الله مركب اغنيه للفنانه او شيء، وهو كلها مؤتمر اسلامي، كانوا تقريبا في قطر او في السودان. شيخ من المعممين هؤلاء اللي هم بيتكلموا، وفضيحه وحاجه مسخره يعني. طبعا العماله واحده عملت تتخندش بصوتها لشيخ، يعني حد يعني ريتها رنين الهاتف العادي، لا ده مو اغنيه ولا يا مسخره حتى هؤلاء يعني. فالله سبحانه وتعالى يعصيهم هذه الايات حتى يتوبوا الى الله، ولكنهم للاسف الشديد يستمرون في غيهم. هذا الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، اما هؤلاء فانهم يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا هو الذي يحدث وحدث، والله يعاقبهم ورغم ذلك لا يتعظون. ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمرنا نحن يعني، تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. إذن هم يقولون أنت كنت تفعل ذلك ولكنك استويت معنا الآن، يعني نحن في العذاب مشتركون سواء الآن، رغم أنك كنت تأمر معروف وتنهى عن المنكر. لكن تخيل عندما يأمرون ببعض المعروف وينهون عن بعض المنكر، لا بأس، لا يوجد داعية شرير محض يعني ولا خير محض. لذلك عاقبهم الله لأنهم أمروا بالمنكر وأمروا وأيضا نهوا عن المعروف. هذه الفضيحة التي يتكلم عنها وسائل الإعلام إلى الآن حتى الآن، وهي مسألة إغلاق الفضائيات في العالم الإسلامي، فضائيات مسمى الإسلامية. في وانظر الى هذه الدول الخبيثة التي دائما اي مشروع امريكي في المنطقة، اي مشروع مخرب، اي مشروع مدمر في المنطقة، مصر الاول، السعودية، ثم الاردن، الدول هذه الوسيط البخباء، دول لا تعيش اصلا على اللي انت تعيش مثل النباتات المتسلقة، مثل الاردن هذه نباتات متسلقة تعيش على فتات الاستخبارات، ولا هذه القصة. ثم احيانا تدخل سوريا، لكن هكذا هذه الدول التي تتولى كبر هذه الجريمة ضد الإسلام وتخييب الهوية الإسلامية وتدميرها أصلا. هذه الفضائيات الإسلامية التي قالوها، هذه الفضائيات كان السبب في إنشائها أصلا هؤلاء الشباب الذين يجاهدون في بقاع الأرض. تخيلوا السبب هو هذا، أنشأوا هذه الفضائيات بسبب أنهم قالوا للقضاء على العنف ولجدال هؤلاء والاستقطاب بقية الشباب حتى لا يتأثروا، يقصدوا بالمجاهدين، يقصدوا بالشباب الذين يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر، الشباب الذين يعرفون الأمة هذا هو الولاء، هذا هو البراء، يجب أن توالي المسلمين وأن تعالي الكافرين، يعني ينشرون حقيقة الإسلام رغم قلتهم ورغم أنهم لا تتوفر لهم منابر. وفروا لهؤلاء الدعاة الجدد هذه المحطات التي تسمعون عن الفضائيات، هذه ما تسمى الفضائيات الإسلامية. نعم قدمت الخطاب له الحد الأدنى، طبعا كان الهدف الحرب في العراق فتنة، الجهاد في العراق فتنة، لاحظوا خطابهم، الأمر بالمعروف معي كل الحكام المسلمين أولياء ولي أمر لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز مخاطبته ولا الإساءة إليه ولا لأسرته ولا صعلوك حقير يتولى سدة الحكم على حين غرة من الإسلام والمسلمين كافر، يعني كفر أكبر، ورغم ذلك يدافعون يقول لك هذا ولي أمر المسلمين. تزلفوا إلى القذافي، وذهب الشيخ محمد حسان ودكتور اسمه صفوت حجازي وهؤلاء الدعاة، وذهبوا وأثنوا على هذا المجرم الذي لا يختلف فيه أحد. هيئة كبار العلماء في السعودية قديما كفروه بالعين القذافي قديما، ورغم ذلك يثنون عليه ويحفظ عبد الملك الزوق بهذا وغيره، يقولون انه كان يعني من يحفظ قراءة القرآن على رواية قالون، وانه جزاه الله خيرا الاخ العقيد الذي دفع الاسلام. هذا دفع الاسلام الذي يريد تدمير الاسلام، الذي سلم المسلمين وسلم الفلسطينيين وسلم كل حر حتى الذين لا علاقة لهم بالاسلام، اليساريين وغير ذلك، كل هؤلاء سلمهم وسلم اللي هنا الاي ار اي والجيش الاحمر وغيره، كلهم سلم هذه لبلادهم وخذلهم وخانهم، حتى لا يوجد لهم من مروءة العرب قديما ما فعل هذا، ورغم ذلك يثنون عليهم. اذا هذه الفضائيات هذه الفضائيات للامر بالمنكر والنهي عن المعروف، لان اكبر اول هذا اكبر المنكر هو وجود هؤلاء الحكام، هم المنكر بنفسه. ان لم يكونوا هم المنكر فما هو المنكر؟ لانهم هم كتلة من تعبيد الناس باحكامهم المحادة لله ولرسوله. هم الذين يأمرون الناس بالشرك، الشرك في العبادة، الشرك في الطاعة، يمهدون الأمة، هم الذين أخصوا الأمة في رجولتها في كل شيء، كل من هب ودب يجرب يحتل بلاد المسلمين عن طريق هؤلاء، أحفاد أبي رغال هؤلاء وهم السبب. يعني إذا هم المنكر، عندما ترقع لهؤلاء الطواغيت الله يعاقبك أيضا بهم، ورغم ذلك لم يتعظوا، ومن ذلك تحدوا الناس، ومنهم يقول هؤلاء خوارج، هؤلاء يعني انت تحرض الحكومات على حرب هؤلاء المساكين، اضربوهم في سويداء القلب، هؤلاء خوارج، هؤلاء شباب، هؤلاء. وبعضهم والاخر في هناك في الحرم يقول ايش؟ يقول هؤلاء قرامصه، اعوذ بالله يا رجل، الذين يخرجون على هؤلاء او يطالبون بتحكيم الشريعه او يجاهدون في بلاد المسلمين هناك وفي هذه الجبهات، تقول عنهم قرامطه يا رجل، يعني من اجل هذا الصعلوك المجرم القرمطي الاصفو تقول عنه ان هؤلاء الشباب قرامطه، من اجل ان يفتحوا لك القولك هذه الدعوه الوسطيه، نحن سلفيه بالحكمه والموعظه الحسنه، وهو ده خطابنا الذي يجمع الشباب. نعم الامه مخدره لأنها تقارن بين خطاب العري والإباحة وخطاب الذي يقدم الإسلام في الصورة العامة. يعني إيه يا جماعة؟ روح اذهبوا إلى المسجد، أشياء أخلاقية عن الحجاب، يعني نعم يتبنون قضايا مثل النقاب والهجاب، هذا الحد. ثم دفعوا بعض القنوات المحطات لخطاب، لأنهم في مرحلة ما كانوا بوصلة، هؤلاء بوصلة مثل البوصلة هذه، هؤلاء قدموهم على انهم محطات للرد على الشيعة والرد على الروافض. نعم خير، فعلوا خيرا، ولكن ليس بارادتهم او من خطر، ولذلك يدافعون عن الروافض، هم ضد الروافض صح، ويدافعون صح، لكنهم يدافعون في نفس الوقت عن من؟ عن الطواغيت الذين هم الذين ادخلوا الروافض، ادخلوهم بلاد الاسلام والمسلمين، هم الذين ادخلوا الروافض في، هم الذين ادخلوا الامريكان في بلاد الصين، هم الذين تسببوا في انتشار عقيده الروافض. من الذي نشرها؟ اليس ال سعود هم الذين نشروها؟ اليس حكام مصر؟ اليس الاردن؟ اليس هؤلاء سوريا؟ هم الذين نشروا عقيده الروافض، هم الذين ادخلوهم في بلاد المسلمين، هم الذين تسببوا في السخريه والازدراء وشتم ام المؤمنين، هم انفسهم. يعني من الذي يقول لك يعمل لك محطه؟ الان اغلقوها، يغلقونها، يتلاعبون معهم. دليل على ان هناك تحالفا بين الامريكان قلنا لكم من قبل، وبين ايران الرافض، وبين هذه الحكام. والا لاحظوا الفضائيات التي اغلقت، رغم ان هذه الفضائيات بصراحه خدرت الامه ودمرتها وجعلت الناس ترضى ما شاء الله اللحيه والاشياء وهذه الاشياء الجميله والموضوع الهدي، يعني هم فعلوا الحد الادنى لا باس به مع هذه الهجمه. يعني انا اقول لا نعيب كل شيء يعني شر محض يعني، ولكن كان في مقابل تحسين صورة الأنظمة وتخدير الشعوب وتبين ان الشعوب ان هؤلاء مثلا حكام مسلمون يدافعون، هو الفضائيات يا اخي موجودة ايه بتدافع؟ اذا كان عندهم 30 40 فضائية اباحية، فهناك ايضا بعض الفضائيات الغير اسلامية يعني ترد على هذه الاباحية. اغلقوها، لم يبقوا حتى ال 20 قناة التي اغلقوها الان. لاحظوا المحطات التي موجودة في النايل سات وعرب سات ونور سات اللي هي في الأردن، اللواء مش أحمد أنيس، اللواء لاحظ الذي يتولى معظم هذه الفضائيات، لواء عقيز عميد، شو يعني ايش هذا؟ هذه جيوش يعني مرحى يعني عسكر يتحكمون في بلاد المسلمين، وخبساء علمانيون مسلمون فاسدون اصلا. ورغم ذلك يقول لك لا، احنا هذه ضد قيم المجتمع، هذه حقرات الرحمة اللي تقدم ضد قيم المشاهدة صلوا وتوضوا يعني تقدم الحد حتى احنا لا نرضى عن هذا الخطاب رغم ذلك ويقول هذه ضد قيم المجتمع بالإباحية مع محطات الفضائيات المصرية المجرمة التي تدمر وتخدر الشعوب وتخدر الشباب. هذه فضاء نور رسالة في الأردن الذي تدمر. انظروا الفضائيات التي اللي بقي لها محطات الروافد الشيعة كاملة لم يغلقوا منها محطة. محطات النصارى بجميع كل ما تدخلوا من الإساءة للإسلام والهجوم على رسول الله وعلى الصحابة وعلى القرآن الكريم كل هذه المحطات في هذه في النايل سات والعرب سات وفي عند نور سات وهكذا. يعني إذا هو تحالف شيطاني هذا تحالف أمريكاني لهذه البيادق التي تحكم بلاد المسلمين القصد منه أن أي شيء له علاقة بمنهج أهل السنة وإن كان ضعيفا وإن كان مخدرا وإن كان ميتا على خطاب هذه الفضائيات التي لا نرضى عن خطابها أصلا وإن كان كذلك فلا بد من القضاء عليه نهائيا تجفيف منابع روح التدين حتى من قصة كلمة الصلاة قسمة الروح قسمة الأخلاقيات الحجاب لا يريدون سادوم يا جماعة تحكم العالم يريدون أن تتحول بلاد المسلمين إلى سادوم أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم ياك نعبد لك نصلي ونجد لك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد هذه الخيرية في هذه الأمة التي تبرأ منها أسامة بن زيد في هذا الحديث عندما يذكر هذا الحديث ليبرئ نفسه أنه لا يداهن عثمان حتى في هذا لا يداهن أحدا في مسألة هذه بسيطة. تخيل الذين يداهنون هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون المسلمين بقوانين ما أنزل الله بها من سلطان. هذا حديث أبو سعيد الخدري أيضا يبين لنا أن الناس ما كانوا ليسكتوا على هذا الباطل. في كما في الصحيح في كان في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم أيضا هذا أن مروان أول ما بدأ وغير في بدأ الخطبة قبل الصلاة كان مروان ابن الحكم. فلما أحضر المنبر منبر المسجد يعني وأحضره في الساحة التي فأحضر المنبر وبدأ الخطبة قبل الصلاة لأنه كان لا رأى الناس ينصرفون يعني يصلوا آية الخطبة ينصرفون فهو فعل ماذا؟ فبدأ الخطبة حتى لا ينصرف الناس. فلما فعل ذلك فقام رجل فقال يا مروان لقد خالفت السنة أحضرت المنبر ولم يكن يحضر من قبل يعني لم يكن يحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا هؤلاء يعني لم يكن يحضره وبدأت الخطبة قبل الصلاة ولم تكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد الخدري وكان جالسا من هذا من الذي يتكلم قالوا فلان ابن فلان قال أما هذا فقد وفى يعني قد بلغ يعني نصح يعني هذا الكلام هو حق. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هو أضعف حاجة الإيمان. إذن الرجل فقط يعني قام ضد مروان لأنه أحضر المنبر وبدأ الخطبة قد لم يحضر جيوشا جرارة من الكفار والصليبيين يعربدون في بلاد المسلمين ولم يغير الشريعة كاملة على غرار عقيدة وشريعة نابليون أو شريعة البلجيك أو الأمريكان أو الألمان أو غير ذلك لم يغير ولم يبدل ورغم ذلك فقط بدأ الخطبة قبل الصلاة لأنه خالف السنة اعترض عليه واعتبر هذا شيء كبير جدا لم يتحمله الناس في ذلك الوقت. بل إن سبب من أسباب التي حرضت الناس على بني أمية في ذلك الوقت كان أنهم كانوا يؤخرون الصلاة يعني هذا هو الذي اجتهدهم في تأخير الصلاة أو هذه الأشياء، عدها خصومهم بأنهم غيروا وبدلوا، ولكن لم يغيروا قانونا ولم يغيروا الشريعة. هؤلاء غيروا يا رجل الشريعة، بدلوها، دمروها، حاربوها. لا، ليست المسألة تغيير فقط، حاربوها، حاربوا الشريعة ويحاربون أولياءها ويحاربون هؤلاء المجاهدين ويحاربون الأمة. حتى الذين لم يجاهدوا حاربوه، حتى الذين رضوا بالفتاة ورضوا بالدنية من هؤلاء المشايخ وغير ذلك، رضوا بالدنية ورغم ذلك لم يرضوا عنهم. هذا هو دين الله، وإلا فحدثت فتنة. تخيل عندما يكون الناس كلها مرتاحة ما شاء الله، الفضائيات على قدم وساق، والناس ما شاء الله، الشيخ ما شاء الله، الآلاف يحضرون أمامه، والمتوردات والحلوات والجميلات يحضرن في خلف صف، والشيخ ما شاء الله يعني صاحب مليون شريط وهذه الأشياء، فالناس تفتقر. كل هو دين سالي يا اخي، نروح نتعب ليه في الجبال والصحراء ونقاوم هؤلاء ويدخلونا السجن ونعترض لماذا؟ اذا هذا هو الدين الصح، ولذلك الله سبحانه عاقبهم. طيب يا سيدي، رغم هذا التزلف وهذا التملق وهذا التنازل عن المعلوم من الدين بالضروره وعن اشياء كبيره قواصم في الاسلام، ورغم ذلك خذلوكم، ورغم ذلك شنعوا عليكم، يشنعون عليهم وهم يفضحونهم حتى في امور لا هم يعني الناس انبياء منها حتى من الناحيه هذه، ورغم ذلك فانهم لم يرضوا عنه. اذا هذا ليس هو الدين، والدين لن يقام بهذه الفضائيات، الدين لن يقام بمثل هذا الخطاب. الدين هذا انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس، حديد ومصحف لا بد الاثنين معا. اما تقاتل بالمصحف، والله ما فتحت الدعوه كما يضحكون على كلها، فتحت الدعوه الاندلس، اندونيسيا وبعض الدول، نعم فتحات تجار، لكن فتحوها من الذي فتح في الاصل؟ الذي فتح هو الحديد، هي دي السيوف، هذا الجهاد، هذه الخيول التي فتحت. ولاحظ الدول التي فتحت بالقوة وفتحت بالسيف وفتحت بالجهاد والبلاء هي الدول الثابتة، وشعوبها هي اقوى الشعوب، وشعوبها هي التي دفع الاسلام. اما الشعوب التي فتحت بالتجارة ويشأ الذي يعبد كل ما تتخيلونه، هناك خليط يعني اندونيسيا وماليزيا ومش عارف، يعني شعوب لا تعرف المسلم من غير المسلم الا في بعض الاشياء، والاسلام هناك خليط، والشرك منتشر على قدم وساق، يعني كانت تحتاج الى فتوحات اخرى. اما الدول العصب الاسلام مثل الشام ومثل مصر وبلاد المغرب وفلسطين، وعندك افغانستان وبلاد السند ومرانا، كل هذه فتحت بالخيول بالجهاد، هذا هو عصب الاسلام. اما بعض تعطيني امثله في بعض افريقيا وبعض، لكن نتيجه ماذا؟ نعم اخلاق المسلمين صح كانت هي التي تثبت هذا الفتح، هي لكن ليس هذا هو الفتح. طب ابعث لكل تجار العالم باخلاقه مع الاتفاقيات الحديثة، مع اتفاقات الشواذ الحديث، والله هلا ينفع اقول لك روح اذهبوا الى بيوتكم، يضحكون عليكم، سيسخرون منكم. احنا يقول لك هنفتح الغرب بالتجارة ويفتحون الدنيا بالدعوة الجميلة وبالخطاب السهل، خطاب شاميه جميلة، هو لا يفعل ذلك معكم، هم يخاطبونكم بالقنابل، يخاطبوننا بالاغتصاب اموالنا، يغتصبون بلادنا وثرواتنا، هذا هو خطابهم معنا، هذه حضارتهم، هذا هو خيمهم التي قالتها انجيلا ميركل، صرحت بها هكذا هذا الاسبوع عندما قالت هكذا، قيمتنا مرجعيتنا هي المسيحية واليهودية، قالت هكذا بالنص، يعني وقالت يعني المسلمون هؤلاء يحتاجون الى اثبات براءة، اثبات حسن، يعني الذي يريد ان يندمج يندمج تبع قيمنا المسيحية واليهودية. انظر الى هذه الكذوبة المجرمة خبيثة يابنية يعني حاقدة اصلا هذه، ورغم ذلك فالمسيح ان المسلمين يظنون بها الخير، هي قصرعت، هؤلاء قتلت اليهود، الذين قتلوا اليهود ودمروا اليهود وهم الذين اهانوهم وضعوهم في الافراد وذبحوهم، هم يقول لك قيمنا، ان قيمنا في المانيا هي قيم المسيحيه واليهوديه. يا رجل انت لسه في الحرب العالميه الثانيه وقبل الحرب العالميه، انتم دمرتم، كانت اليهود في اوروبا في جميع انحاء اوروبا يعاملون معامله الجرذان الايران، يطاردونهم يقتلونهم يحاصرونهم في بيوتات خاصه، هذه حتى في هذه الدولة في كل دول اوروبا في كل العالم هكذا، حتى وخاصة المانيا النازية، هو كل قيامنا قيامكم انتم ذبحتموهم قتلتموهم، يعني اذا حتى نفاق ومع وتملق لليهود، ورغم ذلك فانهم هم الذين فعلوا الافاعيل به، ثم يقولون نحن قيم. أي قيم هذه لهؤلاء؟ بالله عليك يا جماعة، أي قيم هذه التي ينادون بها؟ حدثونا عن قيمكم، ما هي القيم التي لدينا؟ قيمكم هذه الدبابات والطائرات وهذه الدماء والتنلوق في دماء المسلمين، هذه تنتهبون ثروات المسلمين، تحتلون بلادنا بدون ذنب، هذا هو، هذه هي قيمكم. هي قيمكم إيه؟ تصدير الشذوذ، تصدير الدمار، بيوتها مفككة، أسر مفككة، دمار مفكك، تستغلون هؤلاء هذه البياضق التي تحكم بلاد المسلمين وتتهموننا بالتخلف والضعف. أنتم الذين تمدون هؤلاء البيادق، هذه البيادق التي تحكم بلاد المسلمين، هذه الدوى المتمثلة في حكام المسلمين، وانتم الذين تمدون في عمرهم، وإلا فالشعوب تلفظهم، فهم فؤاد والشعوب فؤاد. ولذلك انظروا كل شيء في كان في جانب هذه في مصلحة الأمريكي أو الغربي تجده أنهم يحرضونه. وذلك الناس يقول مشروع إغلاق الفضائيات هذا مشروع أمريكي، نعم هو مشروع، لكن لا تسلط عليه الضوء كثيرا. من الذي ينفذ المشروع؟ من الذي يحارب الإسلام؟ أليس الذي يحاربه أن أنس الفقي؟ أليس الذي يحاربه هذا حسني مبارك وأذناب حسني مبارك؟ أليس يحاربه هذا عبد الله الصغير الحقير هذا؟ أليس يحاربه هؤلاء عبد الله الأهطل هذا والذي يحكم بلاد السعود؟ أليس هؤلاء هم الذين يحكمون؟ أتلوم الأمريكان؟ طب الامريكان هم ظاهر عدو ظاهر يريد إباداتك، لا يريدك اصلا ان تكون موجودا على وجه الارض. ولكن الذي ينفذ من؟ من الذي يحارب مباشرة؟ من الذي يحارب بالاسر؟ من هم احفاد ابو رغال؟ هم الذين ينفذون. من الذي يخلق هذه الفضاء؟ فرنسا، مجرد فرنسا ساركوزي هذا المجرم اللي هو مجرد فقط أن يرسل لجنة هذه الفضائية تتكلم عن الصهيونية عن اليهود عن مش عارف واحد يتكلم فقط يا ابن القرآن يقول لك لابد إغلاق هذه الفضائية. يا رجل اللي تحكموا الفضائية في بلادكم، في بلاد المسلمين، ليس في فرنسا حتى تحت حكمكم، يتسلفون عليهم بطريقة. طب يا أخي، هذه الفضائيات التي تلعن في الإسلام وتسب الإسلام وتلعن في نبي الإسلام وتحارب القرآن وهذا المجرم فيلدروس هذا الذي يعيش يمينا وشمالا فسادا في أوروبا وينشر هذه الفتنة، ورغم ذلك تقولون حرية رأي. طب لماذا لم تغلقوا هذه الفضائيات؟ لماذا؟ أذلاء، هؤلاء الأذلاء عبابيط، هم الذين يحكمون، هم الذين أوصلونا إلى هذا الخنس والعار. وذلك لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لأن الأمة، لأن خيرية هذه الأمة كانت في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي الخيرية، انظر، قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الترتيب هكذا، وتؤمنون بالله. يعني تؤمن بالله ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن المنكر، لا، هذه كهنتها، لا يقبلها الإسلام. لابد أن تؤمن وتفعل، إيمان في القلب والجوارح أيضا. هذه هي الخيرية. يقول لك فين الخيرية؟ لا يوجد خيرية، صح، لا توجد هذه الخيرية الآن. لماذا؟ أين هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ في أماكن معينة في الأرض فقط هي التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ونحن نعيش على فداس هؤلاء، ونحن نعيش على هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بقاع الأرض. بسبب هؤلاء ظهر هؤلاء الوسطيون ورضت عنهم هذه الحكومات، يعني هم مدينون للمجاهدين في بقاع الأرض، تخيلوا، هم مدينين لهؤلاء اللي في الجبال في بقاع الأرض، المدينين للذين يجاهدون في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشف وفي كل الدنيا هذه. رغم ذلك هذا هو الذي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إن أنك الأمر بالمعروف في حديث أسامة إن الشيخ كان الشيخ كان يأمر فعلا بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن شيوخنا ودعاتنا في زماننا يأمرون بالمنكر. يا رجل، حاجة الشيخ أنت تقول شيء هو بيحض الإسلام، يقول شيء تقول له حديث، يقول أصل هذا الحديث حتى في أحاديث، يعني في صحيح البخاري تجد يقول لك يجد لها مخرجا: لن يفلح قوم ولو امرؤ امرأ. اصل ابو بكر كان، تجد الشيخ يا عم الحديث في البخاري صحيح، يعني تجد ان يطعنون على الصحابه لكي يقدموا تنازلات لهؤلاء لكي لهم حسن السير والسلوك امام الغرب. الشيخ الوسطي جدا يقول هكذا. انت اذا انت تامر بالمنكر وتنهى عن المعروف، لان المعروف هو قمه المعروف التوحيد، قمة المنكر والشرك، قمة المعروف كل ما يتسلسل في المعروف. المعروف هو التوحيد، وفروع التوحيد وهذه الأشياء المتعلقة بالأوامر والنواهي في الشريعة. هذه هو. عندما أتكلم عن الحجاب، عندما أتكلم عن النقاب، عندما أتكلم عن اللحية، عندما أتكلم عن الهدي الظاهر، هذه هو من المعروف، والذي يحارب ذلك هو منكر. إذن عندما تخدر الأمة حتى في هذه الهدي الظاهر أو في هذه الأمور، فأنت الآن تأمر بالمنكر ولا تأمر بالمعروف. نحن نتكلم في حديث أسامة عن رجل يأمر بالمعروف، ولكنه كما قال الله تعالى: يا أهل الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعند قول الله تعالى أيضا، انظر، أمة لعنها الله بسبب أنها كانت لا تطبق منهج الأمر المعروف عن المنكر. لاحظوا كيف هذا، والله ضرب لنا ذلك هناك في القرآن. اقرأوا إن شئتم في سورة المائدة: لعن الذين كبروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ايش التفصيل؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كما في حديث عبيده ابي عبيده عن ابيه عبد الله بن مسعود، رغم انه البعض تكلم ان الحال انه لم يسع من ابيه، حديث فيها ارسال او في ضعف على بعض، لكن معناه صحيح من حكى. قال: اول ما دخل النقص على بني اسرائيل انهم كانت علماؤهم ينهونهم، يقول لهم: يا فلان اتق الله ودع ما انت فيه ما من المنكر يعني. ثم يكون من الغد يلقاه من الغد، ولا يمنعه ذلك من ان يكون اكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم تلا قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا كما في الحديث: لتأمرن بالمعروف لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقصرنه على الحق أضرع ولتقصرنه على الحق قصرا. هذا إذن المصيبة التي حلت ببني إسرائيل، أنهم كما في القرآن أنها المسألة هكذا كما نفعل نحن الآن، لا يمنعه أن يكون أكيله. تخيل طاغية من طواغيت المسلمين، واحد هكذا كافر مرتد مجرم لص حاكم لص يحكم، تجد الشيخ يجلس معه ويمدحه ويزين. الناس كانوا قديما لا يترددون على مجالس العلماء، على مجلس عمر بن عبد العزيز، لا يدخلون على عثمان بن عفان ويخافون. بعض السلف كانوا لا يدخلون على مجالس الملوك وخلفاء المسلمين الذين يحكمون بالإسلام. ونزاع العلماء في هل يجوز التردد على سلاطين الذين يحكمون او خلاف العلماء في مجال. تخيل عالم انت متأكد انه يرعى الزنا ويرعى الربا ويدافع عنه، وله قوانين وتشريعات وله جيوش تحمي الربا وصالات القمار والدعارة ويحمي القوات الصليبية، ورغم ذلك تقول: ما شاء الله، هذا ولي امر المسلمين يا شباب، هذا ولي امر. وتسلم على السيدة فاكهة هذه الذي يسلم عليها، ويسلم على برميلها زوجها، ويجلس هكذا امام الناس ويقول لك: هؤلاء. اذا معنى عندما تسلم على هذه المرأة وتسلم، انت تقدم قدوة سيئة، تأمرهم بالمنكر، تنهاهم عن المعروف، لان كان المفروض تنكر على هذا الطاغية وتنكر على هؤلاء جميعا. بوتفليقة تروح تسلم عليه وتحارب المجاهدين هناك في الجزائر ويقول تستقبل احسن استقبال وهكذا. اذا انت تدلس على الامة، تكذب على الامة، تأمرهم بالمنكر وتنهاهم عن المعروف، عندما تقول لهم ان بوتفليقة هذا رجل صالح، هذا الاخ بوتفليقة هو تحتضنه وتزور. اذا حدث ابليس وكذب على الام وعلى بسطاء الناس، انت تعمل مشكلة، تزعل المسلم البسيط حيران، يقول لك: انت ام الشيخ هذا المشهور فضائي مشهور، اما انت ماذا انت؟ لا احد يعرفك. ولذلك فانتم تلبسون على الامة. بالعكس، هؤلاء دعال والمشايخ الذين في عصرنا هذا هم فتنة للمسلمين، صدقوني فتنة للمسلمين وللأمة بأسرها، لأن المسلم الفقير البسيط حتى المسلم البسيط العادي يفتتن بهم. يقول لك: أنت، لأن الناس بتفتتن بالمشهور، أنت أم هذا المشهور؟ أنت علمك أم علم هذا الرجل؟ إذن هذه قضية خطيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاقبنا، وهذا عقاب بسيط الآن، عاقبنا مثل ما يعاقب الآن، وتحذير لنا مثل ما عاقب بني إسرائيل، ضرب قلوب بعضهم ببعض. لماذا؟ لأنهم اعتدوا على حق الله سبحانه وتعالى وعصوا ربهم ولم يسمعوا كلام أنبيائهم ولم يطيعوهم، ثم إنهم ما كانوا يتكلمون في الفراغ ينصح، على فكرة كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكنهم كانوا يعني عبارة عن يقول خلاص أنا أمرت مرة، أنا نصحته ألا يرابي، نصحته ألا يزني، نصحته ألا يفعل كذا إنه المفروض أن يصلي، ولكنه لم يفعل، خلاص هو حر يعني بينه وبين ربه. ثم لا يتمعر وجهك، لا تغضب لله، لا تتشجره لله، لا تقول له اتق الله أنت على معصية، يجب أن تعود إلى لا تتأكله وشريبه وبعد ذلك قعيده وتسامره، هذا هو غضب الله يحدث ويحل وسيحل هذه الأمة إذا استمرت على هذا البغي وهذا الطغيان. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى طاعته. اللهم إنا عبيدك ابناء إمائك، نواصينا بيدك، مر فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي تايلاند وفي العراق وفي فلسطين وفي نيجيريا وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغيت العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين، اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصالح أعمالنا. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.